إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد وقعت آيات كثيرة في ليلة مولد نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يهودي قد سكن مكة يتجر بها، فلما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في مجلس قريش: يا معشر قريش، هل ولد فيكم الليلة مولود؟ فقالوا: والله ما نعلم. قال: الله أكبر، أما إذ أخطأتم فلا بأس، انظروا واحفظوا ما أقول لكم، ولد فيكم هذه الليلة نبي هذه الأمة الأخيرة، بين كتفيه علامة فيها شعرات متواترات كأنهن عرف فرس، لا يرضع ليلتين، وذلك أن عفريتا من الجن أدخل أصبعه في فمه فمنعه الرضاع، فتصدع القوم من مجلسهم وهم يتعجبون من قوله وحديثه. فلما صاروا إلى منازلهم أخبر كل إنسان منهم أهله، فقالوا: لقد ولد لعبد الله بن عبد المطلب غلام سموه محمدا. فالتقى القوم فقالوا: هل سمعتم حديث هذا اليهودي؟ بلغكم مولد هذا الغلام؟ فانطلقوا حتى جاءوا اليهودية فأخبروه الخبر. قال: فاذهبوا معي حتى أنظر إليه. فخرجوا به حتى أدخلوه على آمنة، فقال: أخرجي إلينا ابنك. فأخرجته وكشفوا له عن ظهره، فرأى تلك الشامة، فوقع اليهودي مغشيا عليه. فلما أفاق قالوا: ويلك، ما لك؟ قال: ذهبت والله النبوة من بني إسرائيل، أفرحتم به يا معشر قريش؟ أما والله ليسطون بكم سطوة يخرج خبرها من المشرق والمغرب. وكان في النفر الذين قال لهم اليهودي ما قال: هشام والوليد ابن المغيرة، ومسافر ابن أبي عمرو، وعبيدة ابن الحارث، وعقبة ابن ربيعة، شاب فوق المحتلم، في نفر من بني عبد مناف وغيرهم من قريش. وحديث عائشة رضي الله عنها أخرجه الحاكم في المستدرك، والبيهقي في دلائل النبوة، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وعن حسان بن ثابت رضي الله عنه قال: والله إني لغلام يفعة، ويفعة أي قد شب ولم يبلغ، ابن 7 سنين أو 8، أعقل كل ما سمعت، إذ سمعت يهوديا بأعلى صوته على أطمة بيثرب: يا معشر يهود، حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا له: ويلك، ما لك؟ قال: طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به. أخرجه ابن إسحاق في السيرة بإسناد حسن. وعن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أنهم قالوا له: أخبرنا عن نفسك. قال نعم، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى عليهما السلام، ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. والحديث حديث صحيح وقد مر. وأما ما ذكر عن ارتجاس إيوان كسرى وسقوط الشرفات وخمود نار المجوس ورؤيا الموبذان وأنه ولد مختونا إلى غير ذلك من الدلالات، فلا يصح منها شيء. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، واستنبئ يوم الاثنين، وخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة يوم الاثنين، وقدم المدينة يوم الاثنين، وتوفي يوم الاثنين، ورفع الحجر الأسود يوم الاثنين. أخرجه أحمد وابن سعد بإسناد صحيح. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. رواه مسلم. وفي الثامن من ربيع الأول، أي ولد صلى الله عليه وسلم، وذلك في عام الفيل. الأقوال في تاريخ يوم ولادته صلى الله عليه وسلم كلها معلقة من دون أسامي، فلا تستحق النظر فيها إلا قول من قال إنه الثامن من ربيع الأول، كما رواه الإمام مالك عن التابعي محمد بن جبير بن مطعم بإسناد صحيح. لذلك صحح هذا القول أصحاب التاريخ واعتمدوه، كابن فارس في أوجز السير، والمحب الطبري في خلاصة سير سيد البشر، وحكاه ابن عبد البر في الاستيعاب عن محمد بن موسى الخوارزمي، ونقل ابن كثير في البداية عن الخوارزمي أنه قطع به، ورجحه الحافظ أبو الخطاب ابن دحية في كتابه التنوير في مولد البشير، واختاره الألباني رحمه الله تعالى. ومع ذلك فالخلاف قائم بين العلماء ولم يجزم على سبيل القطع بشيء. عن قيس بن مخرمة رضي الله عنه قال: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، فنحن لذان ولدنا مولدا واحدا، ولذان أي ولد معا في وقت واحد. الحديث الصحيح أخرجه ابن إسحاق والإمام أحمد والترمذي والحاكم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل. أخرجه ابن سعد والطبراني في الكبير والبيهقي في الدلائل بإسناد صحيح. وقد حكاه إبراهيم بن المنذر الحزامي شيخ البخاري وخليفة بن خياط وغيرهما، حكوه إجماعا أنه ولد في عام الفيل. ومات أبوه وهو حمل، وبه جزمت الآية الكريمة: ألم يجدك يتيما فآوى. وعن ابن شهاب قال: فلما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفي أبوه. أخرجه مسلم في الصحيح. وعن داود بن أبي هند قال: توفي أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأمه حبلى به. مر ترجيح من رجح من العلماء، ومنهم من المعاصرين العلامة الألباني، أن الميلاد كان في الثامن من ربيع الأول. جمهور أهل العلم وهو المشهور عندهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول من عام الفيل، فولد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم محمد في شأب بني هاشم بمكة المكرمة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا هو المشهور عند الجمهور. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن يوم الاثنين أي عن صيامه، فقال: فيه ولدت وفيه أنزل علي. وتقدم أيضا قول قيس بن مخرمة أنه ولد وولد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عام الفيل. فالإجماع منعقد على أنه صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل. وأما تحديد اليوم من ربيع الأول في ذلك العام، فالمشهور عند جمهور أهل العلم أنه كان في يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول من عام الفيل. ورجح بعض أهل العلم استنادا لما صح وثبت أنه صلى الله عليه وسلم إنما ولد في اليوم الثامن من شهر ربيع الأول من عام الفيل. ظهرت بعض العلامات عند ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك ظهور نور من أمه صلى الله عليه وسلم أضاءت منه قصور الشام. روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان والحاكم بسند حسن عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني عند الله مكتوب بخاتم النبيين، وإن آدم عليه السلام لمنجدل في طينته، أي ملقا على الأرض في طينته، وسأخبركم بأول ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى. دعوة إبراهيم كما في القرآن الكريم: ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وأما بشارة عيسى عليه السلام فقوله: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين. دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني أنه خرج منها نور أضاءت لها منه قصور الشام. وروى الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: يا رسول الله أخبرنا عن نفسك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي حين حملت لي أنه خرج منها نور أضاءت له بصرى وبصرى من أرض الشام. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وتخصيص الشام بظهور نوره صلى الله عليه وسلم إشارة إلى استقرار دينه وثبوته ببلاد الشام، ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلا للإسلام وأهله، وبها ينزل عيسى بن مريم عليه السلام إذا نزل بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء منها. ولهذا جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وفي رواية البخاري قال معاذ: وهم بالشام. قال البخاري رحمه الله في صحيحه عن هذه الطائفة: هم أهل العلم. وقال الإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وقال النووي في شرح مسلم: ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين، فمنهم شجعان مقاتلون، ومنهم فقهاء، ومنهم محدثون، ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر، ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين، بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض. يريد الطائفة المنصورة، والذي انتهى إليه النووي هو الصواب الذي لا محيد عنه. من العلامات أيضا التي ظهرت عند ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهور النجم، فقد روى ابن إسحاق في السيرة بسند حسن عن حسان بن ثابت رضي الله عنه قال: والله إني لغلام يفعث ابن سبع أو ثمان أعقل كل ما سمعت، إذ سمعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته على أطم بيثرب، والأطم بضم الهمزة بناء مرتفع كالحصن، يصرخ بأعلى صوته على أطم بيثرب: يا معشر يهود. حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا له: ويلك، ما لك؟ قال: طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به. وورد أيضا أنه صلى الله عليه وآله وسلم وقع رافعا رأسه إلى السماء، فقد روى ابن حبان في صحيحه وابن إسحاق في السيرة بسند منقطع عن آمنة بنت وهب أم الرسول صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ثم وضعته فما وقع كما يقع الصبيان، وقع واضعا يده بالأرض رافعا رأسه إلى السماء. هذا كما مر إسناده منقطع. وهناك علامات مشهورة لكنها غير ثابتة، فهذه العلامات المذكورة لم تثبت بطريق صحيح ولكنها مشهورة. فمنها أنه ولد صلى الله عليه وسلم فارتد إيوان كسرى، وسقطت 14 شرفة من إيوان كسرى، وخمدت النار التي كان يعبدها المجوس، وغاضت بحيرة ساوة، وانهدمت المعابد التي كانت حولها أي حول البحيرة. أخرج ذلك الذهبي في السيرة النبوية وقال: وهذا حديث منكر غريب. وكذا أخرجه البيهقي في الدلائل. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيما يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول من عام الفيل على المشهور. ولد النبي صلى الله عليه وسلم يتيما، فقد توفي أبوه هو حمل، وهذا هو الراجح. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: واختلف في وفاة أبيه عبد الله، هل توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل أو توفي بعد ولادته؟ على قولين أصحهما أنه توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل. قال ابن سعد بعدما ذكر أقوالا كثيرة في تاريخ وفاة عبد الله، والأول أثبت أنه توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل. قيل هكذا على التمريض: توفي عبد الله وهو في 25 من عمر يوم الاثنين، كما روى الإمام مسلم عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وأما تاريخ يوم الولادة فقد ذكر فيه وفي شهره أقوال ذكرها ابن كثير في الأصل، يعني في السيرة النبوية، فكلام الألباني هذا في صحيح السيرة النبوية. قال: ذكرها ابن كثير في الأصل، وكلها معلقة بدون أسانيد يمكن النظر فيها ووزنها بميزان علم مصطلح الحديث، إلا قول من قال إنه في الثامن من ربيع الأول، فإنه رواه مالك وغيره بالسند الصحيح عن محمد بن جبير بن مطعم وهو تابعي جليل، ولعله لذلك صحح هذا القول أصحاب التاريخ واعتمدوه، وقطع به الحافظ الكبير محمد بن موسى الخوارزمي، ورجحه أبو الخطاب ابن دحية، والجمهور هذا كلام العلامة الألباني رحمه الله، والجمهور على أنه في الثاني عشر منه، أي من شهر ربيع الأول من عام الفيل. من عام الفيل روى الترمذي وابن سعد والحاكم في المستدرك بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل، سمي بعام الفيل لوقوع حادثة الفيل المشهورة فيه، والتي قاد فيها أبرهة الأشرم الحبشي نائب النجاشي على اليمن، قاد فيها بفيله العظيم جيشه العرمرم لهدم الكعبة المشرفة بيت الله الحرام. ولكن هيهات هيهات، فما قوة أبرهة بفيله العظيم وجيشه العرمرم الكبير بجوار قوة العلي القدير؟ فالله تعالى هو الذي خلقهم، هو الذي أعطاهم هذه القوة، فهم لا يعجزونه. فما أن وصل أبرهة إلى وادي محشر بين مزدلفة ومنى حتى برك الفيل وعجز عن الحركة إلا لوجهة أخرى غير وجهة الكعبة، وهناك أرسل عليهم رب البيت طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وذكر الله تعالى ما نزل به ابن العذاب في كتابه العزيز في سورة الفيل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. قال نفيل بن حبيب حين نزل بهم العذاب: أين المفر والإله الطالب، والأشرم المغلوب ليس الغالب. وقد مر ذكر القصة بسياقها وكيف كان موقف عبد المطلب منها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة إبراهيم وبشرى عيسى، رأت أمي حين حملت بي كأن نورا خرج منها أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام. الحديث أخرجه أحمد والحاكم وغيرهما بإسناد صحيح. وقد مر أن دعوة إبراهيم يا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم الآية، وبشرى عيسى ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد. رأت أمي حين حملت بي كأن نورا خرج منها أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام، هذا لفظ الحاكم وابن إسحاق. أما لفظ ابن سعد ففيه رأت أمي كأنه خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. ولذلك اختلف في وقت خروج هذا النور، أكان عند الحمل أم عند الولادة؟ وفسر ابن رجب رحمه الله هذا النور بأنه إشارة إلى ما يجيء به من النور الذي اهتدى به أهل الأرض وزال به ظلمة الشرك منها، ولا يؤول وإنما يقول إن هذا النور إشارة إلى ما يجيء به من النور الذي اهتدى به أهل الأرض وزال به ظلمة الشرك منها، كما قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. قال ابن كثير رحمه الله: وتخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه ونبوته ببلاد الشام ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلا للإسلام وأهله، وينزل بها عيسى بن مريم إذا نزل بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء منها، وفيها كما قال معاذ بعقب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون الطائفة المنصورة. مما وقع في يوم مولده أيضا ما ذكره ابن إسحاق عن حسان رضي الله تعالى عنه، وما كان من إعلان اليهودي بطلوع ندم أحمد صلى الله عليه وسلم الذي ولد به. قال الألباني رحمه الله: ذكر ارتجاف الإيوان وسقوط الشرفات وخمول النيران يعني نيران المجوس ورؤيا الموبذان وغير ذلك من الدلالات ليس فيه شيء. ولد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بشعب بني هاشم بمكة في صبيحة يوم الاثنين الثامن من شهر ربيع الأول في أول عام من حادثة الفيل كما ذهب لذلك بعض المحققين، أو في يوم الاثنين الثاني عشر. لأربعين سنة خلت من ملك كسرى أنوشروان، ويوافق ذلك 20 أو 22 من شهر أبريل سنة 71 و500 من ميلاد المسيح حسب ما حقق ذلك محمود باشا الفلكي والعلامة المنصور فوري رحمهما الله تعالى، يعني في الموافقة للتاريخ الميلادي في 22 أو 22 من شهر أبريل سنة 71 و500 من ميلاد المسيح عليه السلام. رويت إرهاصات بالبعثة وقعت عند الميلاد، ليس لذلك إسناد ثابت، ولم يشهد له تاريخ تلك الأمم مع قوة دواعي التسجيل، يعني ليس في تاريخ الفرس الذي قيل من سقوط الشرفات وارتجاف الإيوان، ولو وقع لدون، فالدواعي لتسجيل ذلك قوية، فليس لذلك إسناد ثابت، ولم يشهد له تاريخ تلك الأمم مع قوة دواعي التسجيل. لما ولدته أمه أرسلت إلى جده عبد المطلب تبشره بحفيده، فجاء مستبشرا ودخل به الكعبة ودعا الله وشكر له واختار له اسم محمد، وهذا الاسم لم يكن معروفا في العرب، وختنه يوم سابعه كما كان العرب يفعلون، لأنه لم يصح ولم يثبت أنه ولد مختونا، وسيأتي بحث هذا إن شاء الله جل وعلا. قال في ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله: يعني أنه ولد مختونا ليس فيه حديث ثابت. أول من أرضعته من المراضع بعد أمه صلى الله عليه وسلم بأسبوع أو أقل من ذلك ثويبة مولاة أبي لهب بلبن ابن لها يقال له مسروح، وكانت قد أرضعت قبله حمزة بن عبد المطلب وأرضعت بعده أبا سلمة ابن عبد الأسد المخزومي، فهم إخوة من الرضاع، النبي صلى الله عليه وسلم وحمزة وأبو سلمة أرضعتهم جميعا ثويبة مولاة أبي لهب بلبن ابن لها يقال له مسروح. للنبي صلى الله عليه وسلم أسماء كثيرة: محمد وأحمد، وهذان الاسمان وردا في الكتاب العزيز: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، محمد رسول الله ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. محمد وأحمد، والماحي الذي يمحى به الكفر، والحاشر الذي يحشر الناس على عقبيه، أي أن الناس يحشرون على أثره وزمان نبوته، أو إشارة إلى حديث الشفاعة العظمى أن الناس يحشرون ولا يقضى بينهم حتى يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقبل الله شفاعته دون سائر الخلق. والعاقب الذي جاء عقب الأنبياء فليس بعده نبي، فإن العاقب هو الآخر، فهو بمنزلة الخاتم. وهذه الأسماء الثلاثة الماحي والحاشر والعاقب جاءت في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه في الصحيحين، وثبت اسم الحاشر أيضا عند مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وعند الترمذي في شمائل النبوة وغيره. والحاشر الذي يحشر الناس على عقبيه، والعاقب لا يبعد عن معنى العاقب المقفي، فهو الذي قف به الله تبارك وتعالى الرسل، فهو آخرهم وخاتمهم. والعاقب الذي ليس بعده نبي، والمقفي ونبي الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ونبي التوبة الذي فتح الله به باب التوبة على عباده، ونبي الملحمة الذي بعث بجهاد أعداء الله. وهذا الاسم ثابت في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، أخرجه أحمد في مسنده، والترمذي في الشمائل، والبغوي في شرح السنة، والبزار في مسنده عن حذيفة رضي الله عنه به. وكنيته صلى الله عليه وسلم أبو القاسم، لأن الله عز وجل بعثه قاسما بين الناس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعطيكم ولا أمنعكم، أنا قاسم أضع حيث أمرت. أخرجه البخاري. وهذه الكنية من خصائصه لا يشاركه فيها أحد من أمته، هذا قول. لذلك نهى عن التكني بها على حين أباح التسمي باسمه صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه قال: نادى رجل رجلا بالبقيع: يا أبا القاسم. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لم أعنك، إنما دعوت فلانا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. والحديث في الصحيحين. وفي المسألة خلاف يقع على الجمع بين أن يتسمى باسمه ويتكنى بكنيته، فقالوا هذا لا يجوز، وبين أن يفرد الكنية وحدها، فهذا خلاف بين أهل العلم. أبو القاسم كنيته، أنا القاسم، الله يعطي وأنا أقسم، ما أعطيكم ولا أمنعكم، أنا قاسم أضع حيث أمر. وهو أبو القاسم، أنا أبو القاسم، القاسم أكبر أبنائه. قيل غير ذلك. قال ابن القيم: مات القاسم طفلا، وقيل عاش إلى أن ركب الدابة وسار على النجيبة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم له أسماء مر ذكر بعضها: أحمد ومحمد والماحي والحاشر والعاقب والمقفي ونبي التوبة ونبي الرحمة ونبي الملحمة والمتوكل، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن هذه الآية التي في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، قال في التوراة يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. والحديث عند البخاري في الصحيح سميتك المتوكل. قال ابن القيم في بيان هذه الأسماء الماحي والحاشر والعاقب والمقفي ونبي التوبة ونبي الرحمة ونبي الملحمة والمتوكل، قال كلها نعوت ليست أعلاما محضة لمجرد التعريف، بل أسماء مشتقة من صفات قائمة به توجب له المدح والكمال. هذا وقد ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أسماء كثيرة حتى أوصلها بعضهم إلى 1000 اسم، وهذه يعرض عنها لضعف أدلتها وعدم ثبوتها، ونسميه صلى الله عليه وآله وسلم بما سماه الله به. وأما الصفات فهو موصوف بجميع الكمالات الإنسانية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الصحيحين عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي 5 أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب. الحديث في الصحيحين، وفيه تعقيب على ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه المذكورات من أسمائه لي 5 أسماء، أشهر هذه الأسماء محمد وأحمد ورد في الكتاب العزيز، ثم إن هذه 5 مما خص به نبينا صلى الله عليه وسلم، أما غيرها فقد يشاركه فيها غيره من الأنبياء، ومما وقع من أسمائه في القرآن بالاتفاق، وهذا يرجع فيه إلى كلام العلامة ابن القيم رحمه الله أنها نعوت ليست أعلاما محضة لمجرد التعريف، بل أسماء مشتقة من صفات قائمة به توجب له المدح والكمال. الشاهد والمبشر والنذير والمبين والداعي إلى الله والسراج المنير. قال تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وفيه أيضا المذكر والرحمة والنعمة والهادي والشهيد والأمين والمزمل والمدثر والرؤوف والرحيم. ومما وقع في الحديث الصحيح سميتك المتوكل، ومن أسمائه المختار والمصطفى والشفيع المشفع والصادق المصدوق. وكان بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدث عنه قال حدثني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأسماء الشريفة التي تدل على صفات جليلة وخصوصيات منيفة. قال الحافظ أبو الخطاب ابن دحية في تصنيف له في الأسماء النبوية، قال بعضهم أسماء النبي صلى الله عليه وسلم 99 اسما عدد أسماء الله الحسنى، ثم قال ولو بحث عنها باحث لبلغت 300 اسما. وقد ذكر في كتابه المذكور أماكنها من القرآن والأخبار، وضبط ألفاظها وشرح معانيها واستطرد كما هي عادته إلى فوائد كثيرة. والحق كما قال الحافظ ابن حجر أن غالب هذه الأسماء التي ذكروها هي أوصاف للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبقه لذلك وربما أخذه عنه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ولم يرد الكثير منها على سبيل التسمية، ذلك مثل عدهم اللبنة للحديث الصحيح المشهور في التعبير عنه باللبنة، وأنا اللبنة يعني التي كمل بها البناء، فعدوا هذا من أسماء رسول الله فقالوا من أسمائه اللبنة، وعدهم الهادي والمذكر وكذا المختار ونحو ذلك. أما محمد فاسم مفعول من التحميد للمبالغة، يقال حمده إذا نسبه إلى كثرة المحامد وكثرة الفضائل، أو هو الذي حمد مرة بعد أخرى كالممدح، قال الأعشى إليك أبيت اللعن كان وديفها إلى المادد القرم الجواد المحمدي. ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم اجتمع فيه المعنيان، فقد تكاملت فيه الخصال المحمودة والأخلاق الفاضلة العظيمة، ولا تنفك ألوف الألوف بل مئات ألوف الألوف بل الملايين تلهج بحمده والثناء عليه من لدن مبعثه إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين لا يحصون كثرة، فإنهم يلهجون بحمده والثناء عليه من لدن مبعثه إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. وفي المحشر حينما يشفع للناس ويريحهم من هول الموقف يحمده الأولون والآخرون، وقد نوه تعالى في الكتاب الكريم بهذه الفضيلة والخصيصة الظاهرة، فقال جل شأنه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فمن ذا الذي يحصي الذين سيحمدونه في ذلك المقام؟ وهذا الاسم الكريم أشهر الأسماء الخمسة وأذكرها بين الناس، ولم يكن هذا الاسم مشهورا في الجاهلية، وإنما تسمى به بعض العرب قرب ميلاده لما سمعوا من الأحرار والرهبان من أهل الكتاب أن نبيا يبعث آخر الزمان يسمى محمدا، فسموا أبناءهم بهذا الاسم رجاء ذلك. قال القاضي عياض وهم ستة لا سابع لهم، هم محمد بن أحيحة ابن الجلاح الأوسي، ومحمد بن مسلمة الأنصاري، ومحمد بن براء البكري، ومحمد بن سفيان بن مجاشع، ومحمد بن حمران الجعفي، ومحمد ابن خزاعي السلمي. قال لا سابع لهم. يقال أول من سمي محمدا محمد بن سفيان، واليمن تقول بل محمد بن اليحمد من الأزد، وقد تعقب الحافظ ابن حجر القاضي عياضا في عده محمد بن مسلمة وقال إنه غلط، فإنه ولد بعد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بمدة. فهذا كلام القاضي عياض رحمه الله، قال هم ستة سموا بمحمد قبل النبي صلى الله عليه وسلم لا سابع لهم. قال السهيلي في الروض الأنف لا يعرف من تسمى قبل النبي بهذا الاسم إلا ثلاثة، ومحمد بن سفيان بن مجاشع، ومحمد بن أحيحة بن الجلاح، ومحمد بن حمران بن ربيعة. والذي حققه الحافظ ابن حجر أنه تسمى بهذا الاسم 15 شخصا، فلما ولد النبي صلى الله عليه وسلم ألهم الله جده بهذا الاسم تحقيقا لما سبق به علم الله جل وعلا. وأما أحمد فهو أفعل تفضيل أي أكثر الناس حمدا، فهو علم منقول من صفة، وقد ثبت في الحديث الصحيح أنه يفتح عليه في المقام المحمود بمحامدة لم يفتح بها على أحد قبله، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام حمادون، وهو أحمدهم أي أكثرهم حمدا أو أعظمهم في صفة الحمد، هو صاحب لواء الحمد يوم القيامة. وصلى الله عليه وسلم بلغ الغاية في الاتصاف بالمحامد والفضائل، والغاية في حمد الله والثناء عليه بما هو أهله وشكره على نعمائه. وقد ورد هذا الاسم في القرآن مرة واحدة في تبشير عيسى عليه السلام بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وزعم بعض المبشرين وأعداء الإسلام أن المبشر به أحمد ونبيكم محمد، وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حينما ألهمه الله تبارك وتعالى أن يقول هذا الحديث، إذ هو يقتلع الشبهة من أساسها، فهو محمد وأحمد. وأما الماحي فقد ورد تفسيره في الحديث عن النبي، وقد قيل إن المراد أنه الذي محى الله به الشركة والعقائد الوثنية من الجزيرة العربية. وأما غير من ذهب إلى ذلك فيقول هذا الحديث يطرق على عمومه، يعني على أنه يمحو الشركة من عموم الدنيا، وأما محى الله به الشركة والعقائد الوثنية من الجزيرة العربية فهذا تقييد إطلاقه أن الكفر عند مبعثه يكاد يكون عاما في الدنيا، ولم يسلم من ذلك إلا القليلون كالحنيفيين وأهل الأديان الذين لم يحدثوا ولم يبدلوا. ويكون المراد أن الله محى به معظم أنواع الكفر، وأصبح معظم الناس مؤمنين موحدين، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يفارق الدنيا حتى صارت الجزيرة كلها مؤمنة موحدة، وحمل أصحابه الرسالة من بعده، فلم يمض قرن من الزمان أو أقل حتى صار معظم الدنيا المعروفة آنئب من المحيط إلى المحيط يذكر على مآذنها توحيد الله في اليوم 5 مرات. والحاشر فسر أيضا في الحديث ومعنى على قدمي أي على أثري، وهو يوافق قوله في الرواية الأخرى وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي أو على عقبي، أي أنه أول من يحشر يوم القيامة. وفي الحديث الآخر أنا أول من تنشق عنه الأرض. وأما العاقب فقد ورد تفسيره في الرواية الأخرى وأنا العاقب ما بعده نبي، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا شك أن اصطفاء الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم كان رحمة للعالمين، وأن مولده كان خيرا للبشر أجمعين، وبه استبشر الكون كما قال شوقي: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. ولكن هل نجعل لوقت هذا المولد مزية على غيره من الأوقات فنحتفل به كل عام ونجعل منه مناسبة دينية لها طقوسها واحتفالاتها؟ هذا ما ينهى عنه علماء الشريعة المحققون لأمور منها، أن هذا يدخل في أمور العبادة، والعبادة توقيفية لا بد فيها من نص من كتاب أو سنة أو إجماع، وليس في ذلك شيء بل تعارضه النصوص، كقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم في صحيحه والبخاري معلقا في صحيحه. وأيضا لأن في ذلك تشبها بأهل الكتاب الثاني في الاحتفال بعيد ميلاد المسيح عليه السلام، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. وفي المولد يحدث من بعض المحتفلين إطراء ومدح للرسول صلى الله عليه وسلم بما لا يليق إلا بالله، كما في قصيدة البوصيري التي تردد غالبا في المولد، ومنها قوله: يا أكرم الرسل ما لي من ألوذ به سواك، عند حدوث الحادث العمم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فجعل علم اللوح والقلم علم الغيب جعله من علومه، فمنها هنا للتبعيض ومن علومك علم اللوح والقلم. وقال محمد بن أبي بكر البغدادي في ديوانه: ذهابا ذهابا يا عصاة لأحمد، ولوذوا به مما جرى وتعودوا، ذنوبكم تمحى وتعطون جنة بها درر حصباؤها وزمرد. فيكون في الإثراء والمدح ما يخالف به أصل الاعتقاد وأصول الشريعة، وأيضا فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أعظم الناس حبا له وأشد الناس اتباعا لسنته صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يقيموا الاحتفال، كذلك لم يفعله التابعون من بعدهم، بل أحدث هذا في العصور المتأخرة، وأول من أحدثه حكام الدولة العبيدية التي يدعى أنها الدولة الفاطمية، وكان ذلك في مصر في القرن الرابع الهجري. وقد أجمع علماء أهل السنة على ضلال مذهب حكام الدولة العبيدية أي الفاطمية. أيضا أن تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته يكمن في اتباع سنته والاقتداء به، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وليس من حق النبي علينا أن نقصر حبه وتعظيمه وتذكره على يوم واحد في السنة. وإذا كان اختيار تاريخ مولد الرسول صلى الله عليه وسلم للاحتفال به لأنه أعظم حادث في حياته، فهذا ليس مسلما به، فنزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم وبعثته أعظم من مولده، فمولده أدخله في عالم الإنسانية، ومبعثه أدخله في عالم النبوة والرسالة، ومقامهما أشرف وأعظم، كما أن حدث الهجرة به أعز الله الإسلام وأقام دولته، وقد اختاره الصحابة دون مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون حدثا يؤرخ به المسلمون. فاختيار المولد جاء متابعة لأهل الكتاب في اختيارهم مولد عيسى عليه السلام. يستدل من يحتفل بالمولد النبوي بالحديث الذي سئل فيه صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين، فقال: ذات يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. وفي الحقيقة هذا الحديث الصحيح يرد عليه لأمور: أولها أن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على فضيلة يوم الاثنين وليس تاريخ يوم الولادة أو المبعث، فمن استدل بهذا على المولد يلزمه الاحتفال بكل يوم اثنين. ثانيا أن هذا اليوم كما في الحديث شرف بالولادة والبعثة، فعليهم أن يحتفلوا بالمبعث كما يحتفلون بالميلاد. ثالثا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بصوم هذا اليوم الاثنين الذي ولد وبعث فيه ولم يأمر بالاحتفال به، فخير لمن ينتظر العام كله ليحتفل بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم أن يصوم كل اثنين. فهذا ما يدل عليه الحديث، وهذا أصدق في التعبير عن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع سنته. من الجدير بالذكر أن المحتفلين بالمولد النبوي ليسوا سواء، فمن يكون في احتفالهم شركيات بالغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم وادعاء حضوره مجالسهم أشد إثما ممن يكون في احتفالهم المزامير والرقص، ولا يساوى هؤلاء وهؤلاء بمن يقصر احتفاله على سرد سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والثناء عليه والدعوة إلى التخلق بأخلاقه. فهذا أيضا وإن كان مخالفا إلا أنه لا يكون كالذي يقع فيه الشرك وما أشبه. فيقدر للمخلصين منهم حبهم وتعظيمهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم أخطأوا في وسيلة التعبير عن ذلك الحب بمخالفتهم الصحابة وسلف الأمة بتخصيص هذا اليوم من السنة بأعمال يتقرب بها إلى الله ومشابهة غير المسلمين والسير على نهج الفرق المنحرفة. إذن ليسوا سواء، وهذا نافع في الدعوة، لأن كثيرا من الناس يجعل الأمر واحدا وليس كذلك، بل إن كثيرا ممن يجتمعون يقرؤون السيرة لو نبهوا لتنبهوا، ولو أرشدوا من المسترشد لأخذوا سبيل الرشاد وتجنبوا ما هم عليه. ولا يقصد هنا من هذا الكلام كله التقليل من عظمة حدث مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من فرحة المسلم بالأحداث العظام في تاريخ المسلمين كأيام انتصارهم، بل إن الهدف من دراسة التاريخ الوقوف عند هذه الأحداث العظيمة وأخذ العبرة منها وحفظ الهمم بتذكرها والإفادة منها. وهذا لا يكون عندما نحصر ذلك في وقت محدد بيوم الحادثة، بل يجب أن نصوغ عليه أهدافنا ونصبغ عليه حياتنا. فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وتذكره يجب أن يكون في قلب المؤمن في كل وقت، لا في يوم من العام فقط. وتقديم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم على هوى النفس والسير على سنته باطنا وظاهرا أصدق في الدلالة على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من الحرص على حضور يوم وليلة تحيا بالأناشيد والضرب بالدفوف والمزامير. وقد يكون من يحرص على إحيائها مخالفا للسنة في كثير من جوانب حياته، فالأصل في الاقتداء والاتباع. وأما ختان رسول الله صلى الله عليه وسلم، الختان بكسر الخاء وفتح التاء مصدر ختنة أي قطعة، والختن بفتح الخاء قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص. ختان رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح فيه أن عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم ختنه يوم سابعه على عادة العرب. أخرج ابن عبد البر في الاستيعاب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن عبد المطلب ختن النبي صلى الله عليه وسلم يوم سابعه وجعل له مأدبة. ومال كمال الدين ابن العديم وابن عبد البر إلى هذا من أنه ختن يوم سابعه على يد عبد المطلب، وكانت هذه عادة العرب. وأما الأحاديث التي تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد مختونا فكلها ضعيفة، منها ما رواه أبو نعيم في دلائل النبوة بسند ضعيف عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرامتي على ربي أني ولدت مختونا ولم ير أحد سوءتي. ضعفه الألباني كما في ضعيف الجامع وكذلك في السلسلة الضعيف، وأيضا ضعفه قبله أقوام من المحدثين من علماء هذه الأمة. هذا حديث ضعيف لا يثبت، وروى ابن سعد في طبقاته بسند ضعيف عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال ولد النبي صلى الله عليه وسلم مختونا مسرورا. ما معنى مسرورا؟ أي مقطوع الحبل السري، ليس من السرور، وإنما ولد النبي صلى الله عليه وسلم مختونا مسرورا أي مقطوع الحبل السري. قال فأعجب ذلك عبد المطلب وحظي عنده وقال لا يكونن لابني هذا شأن. ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة. وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى وليس إسناد حديث العباس هذا بالقائم، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عن حديث العباس، وهذا الحديث في صحته نظر، وقد ادعى بعضهم صحته لما ورد له من الطرق، حتى زعم بعضهم أنه متواتر، وفي هذا كله نظر. قال ابن القيم رحمه الله: ويقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مسرورا، وروي في ذلك حديث لا يصح، ذكره أبو الفرج ابن الجوزي في الموضوعات، وليس فيه حديث ثابت، وليس هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فإن كثيرا من الناس يولد مختونا، بل إن ممن ولد مختونا ابن الصياد، فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ولدته أمه مسرورا مختونا، يعني ابن صياد. وروى عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح عن عروة بن الزبير قال: ولد ابن صياد أعور مختتنا. وهذا له تفسير طبي، فإن الرجوع الحشفة عن رأس العضو هذا هو الختان، إما بالقطع وإما أن يكون ذلك كذلك بنوع قصر في تلك الحشفة حتى لا تغطي رأس الذكر، فيقولون ولد مختونا وليس بمختون في الحقيقة، لأن الختان هو القطع، وهذا لم يقطع منه شيء، وإنما ولد كذلك على أصل الخلقة، فهذه الحشفة متأخرة، فيبدو رأس العضو ظاهرا، وهذا ما إذا ما رآه إنسان قال هو مختون، ولكنه ولد كذلك مختونا مسرورا، فليس هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إن ابن الصياد قد ولد مختونا مسرورا كما صح النقل بذلك. وقعت هذه المسألة بين رجلين فاضلين، صنف أحدهما مصنفا في أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا، وأرلب فيه من الأحاديث التي لا خطام لها ولا زمام، وهو كمال الدين ابن طلحة، فنقضه عليه كمال الدين ابن العديم، وبين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ختن على عادة العرب، وكان عموم هذه السنة للعرب قاطبة مغنيا عن نقل معين فيها، يعني هذا لم ينقل، لم ينقلوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ختن في يوم سابعه، واستفاض النقل في ذلك. لماذا؟ لأن هذا جرى على أصل العادة والسنة التي كانت متبعة عند العرب من أيام إبراهيم، فإنه أول من اختتن كما هو معروف، ثم كان ذلك في من كان على الحنيفية فنقل ذلك إسماعيل، ثم كان في العرب، فأقول كان عموم هذه السنة للعرب قاطبة مغنيا عن نقل معين فيها. أما ما قاله الحاكم في المستدرك وقد تواترت الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مسرورا، فقد تعقبه الذهبي في تلخيصه بقوله: لا أعلم صحة ذلك، فكيف يكون متواترا؟ فرح عبد المطلب بولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما وضعته أمه آمنة أرسلت إلى جده عبد المطلب تخبره بولادة حفيده، ففرح عبد المطلب بحفيده صلى الله عليه وسلم واستبشر به. قال العباس بن عبد المطلب يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم، العباس عمه، قال يمدحه: وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. النبي صلى الله عليه وآله وسلم سماه جده محمدا، لم يكن العرب يألفون هذا الاسم، فاستغربه كل من سمعه من قريش، وسألوا عبد المطلب فقالوا: لما رغبت به؟

وأصح للبدن وأصفى للذهن وأبعد عن الوخم والكسل. وكانوا يقولون إن المربى في المدن يكون كليل الذهن فاتر العزيمة ضعيف البنية، وكان هذا شائعا عند سكان الأرياف إلى عهد قريب قبل أن يتمدنوا ويقلدوا أهل الحضارة من سكان المدن في كل شيء، فما كان فيهم فراوة ولا ميوعة ولا خنوتة، بل كانوا أشداء أقوياء لأنهم كانوا يزاولون الأعمال الشاقة، وكان آباؤهم يلقون بهم في أتون العمل الشاق، فخرجوا بذلك أصحاب جلد وعزم. ولو أنك رجعت إلى سير كثير من العلماء المعاصرين في هذا العصر ممن برع في الطب وفي الفلك وفي الذرة وفي غير ذلك، لرجعت بأصولهم إلى القرى نشأوا فيها ودرجوا على أرضها وتربوا على أخلاق أهلها، فكانوا أصحاب عزيم. ولا يقلل هذا من شأن أصحاب المدن، ففيهم من الفضل ما فيهم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من بدا جفا وكل الصيد في جوف الفرا. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من بدا جفا، يعني من سكن البادية كان فيه جفاء في الطبع وقسوة في المنطق، لأنه يتعامل على حسب ما يعامل به ودرج عليه ونشأ على تحصيله والمؤاخذة على تركه. فكانوا يقولون، يعني العرب حتى من أهل الحواضر، فمكة كانت حاضرة لم تكن بادية، ومع ذلك فكانوا يقولون إنهم يتلمسون المراضع لأولادهم في البوادي ليكون ذلك أنجب للولد وأصح للبدن وأصفى للذهن وأبعد عن الوخم والكسل. وكانوا يقولون إن المربى في المدن يكون كليل الذهن فاتر العزيمة ضعيف البنية، هذا إلى ما في نشأتهم بين الأعراب من استقامة اللسان بالفصيح من الكلام والسلامة من اللحن والبراءة من الهجنة. ولما قال الصديق أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من هو أفصح منك يا رسول الله، فقال: وما يمنعني وأنا من قريش وأرضعت في بني سعد. فمن ثم كانوا يرسلون أبناءهم إلى البادية حتى يبلغوا الثامنة أو العاشرة، ومن القبائل من كان لها في المراضع شهرة وفي الفصاحة مكان، ومنها قبيلة بني سعد التي منها حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مكت عندها سنتين، ثم عادت به كي تراه أمه، فما إن رأته وملأت عينيها منه حتى احتضنته وقبلته وسرها ما رأته عليه من علامات الصحة والنضارة والنمو، وتوسلت حليمة إلى أمه أن ترجعه معها حتى يكبر، فإنها تخشى عليه وباء مكة، وما زالت بها حتى قبلت، ثم عادت به بعد سنتين وهي بادية القلق. رجوعها بعد سنتين جزم به الحافظ العراقي في نظم السيرة وابن حجر في سيرته، فهي صغيرة مفيدة اجتهد أن يلتزم فيها الأصح. قال: إن شق الصدر كان في الرابعة، وكفى بهما إمامين حافظين، لا ما ذكره ابن إسحاق من أنه كان في أوائل الثالثة بعد شهرين أو ثلاثة من رجوع حليمة به. عادت به بعد سنتين أخريين بادية القلق شديدة التخوف عليه، حتى أحست ذلك منها أمه آمنة، فسألتها عن سبب ذلك، فأنكرت أن يكون هناك شيء، ثم لم تلبى أن أخبرتها بقصة الملكين اللذين جاء إليه وهو في غنم لهم مع أخيه السعدي، فشق صدره واستخرج قلبه ثم أعاداه فطمأنتها أمه أنه لا سبيل للشيطان عليه وأنه سيكون له شأن، وقالت لها دعيه عنك وانطلقي راشدة. فهذا مجمل ما كان من رضاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت أول من أرضعت أمه آمنة، قيل أرضعته 3 أيام وقيل 7 وقيل 9، ثم أرضعته ثويبة بلبن ابن لها يقال له مسروح قبل أن تقدم حليمة السعدية، وكانت قد أرضعت قبله حمزة ابن عبد المطلب وبعده أبا سلمة ابن عبد الأسد المخزومي، فكانوا إخوة من الرضاعة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم استرضع في بني سعد، التمس له الرضعاء، فالتمس عبد المطلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم المراضع على عادة أهل مكة الذين كانوا يؤثرون إذا ولد لهم ولد أن يلتمسوا له مرضعة من البادية. وقد مر ذكر سبب ذلك عندهم في التماس المراضع لأولادهم، وذكر بعض ذلك السهيلي في الروض، لينشأ الطفل في الأعراض فيكون أفصح للسانه وليكون أدلد لجسمه وأدبر ألا يفارق الهيئة المعدية، كما قال ابن الخطاب رضي الله عنه: اخشوشنوا واخشوشبوا واخلولقوا وتمعددوا كأنكم معد وإياكم والتنعم. أخرجه الطحاوي في المشكل بسند صحيح عن عمر رضي الله عنه: اخشوشنوا من الخشونة واخشوشبوا. اخشوشب الرجل إذا كان صلبا خشنا في دينه وملبسه ومطعمه وجميع أحواله، واخلولقوا وتمعددوا. تمعدد الغلام إذا شب وغلب، فإنكم معد وهي قبيلة معروفة كان أهلها أهل غلظ وتقشف، وإياكم والتنعم. أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند صحيح، وحتى يكون أنجب للولد وأصفى للذهن. تنشئة الأولاد في البادية ليمرحوا في كنف الطبيعة، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، فكان من الحجج التي ذكرها أبناء يعقوب لأبيهم ليأخذوا يوسف معهم: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، حقه، وليستمتعوا بالجو الطلق والشعاع المرسل. وهذا أدنى إلى تزكية الفطرة وإنماء الأعضاء والمشاعر وإطلاق كنوز العواطف. وكثير من علماء التربية يود لو كانت الطبيعة المعهد الأول للطفل حتى تتسق مداركه مع حقائق الكون الذي وجد فيه. يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة، حديثك الشهد عند الذائق الفهم، حليت من عطل جيد البيان به في كل منتثر في حسن منتظم، بكل قول كريم أنت قائله تحيي القلوب وتحيي ميت الهمم. روى ابن سعد في الطبقات بسند تالف عن زكريا بن يحيى بن يزيد السعدي عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أعربكم، أنا من قريش ولساني لسان بني سعد بن بكر. قال الألباني في السلسلة الضعيفة: موضوع، وهذا سند تالف. أقبلت المراضع من البادية يلتمسن تربية أولاد الأشراف، فاسترضع عبد المطلب

أخرج قصة استرضاع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بادية بني سعد ابن حبان في صحيحة بإسناد منقطع، وابن إسحاق في السيرة وجود إسناده الذهبي في سيرته، وضعف الألباني هذا الخبر في كتابه دفاع عن الحديث النبوي والسيرة. هناك شواهد كثيرة وثابتة تدل على استرضاع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في بادية بني سعد، منها ما رواه مسلم في صحيحه في قصة شق صدره صلى الله عليه وسلم وهو غلام، وهي تتفق مع رواية الإمام أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك وابن إسحاق في سند حسن في شق صدره صلى الله عليه وسلم وهو مسترضع في بادية بني سعد. ومن الشواهد أيضا ما رواه ابن إسحاق في السيرة وأورده الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية بسند جيد قوي عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا يا رسول الله أخبرنا عن نفسك، قال نعم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى عليه السلام، ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام واسترضعت في بني سعد بن بكر. ومن الشواهد ما رواه ابن إسحاق في السيرة بسند حسن في قصة قدوم وفد هوازن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة منصرفه من حنين ولفظه فقام رجل من هوازن ثم أحد بني سعد بن بكر فقال يا رسول الله إنما في الحضائر أي في الأسر عماتك وخالاتك وحواضنك اللاتي كنا يكفلنك. هذه على كل حال كانت من بركة النبي صلى الله عليه وسلم على حليمة السعدية وزوجها الحال. لم يزل الرسول صلى الله عليه وسلم عند حليمة حتى مضت سنتاه صلى الله عليه وسلم وفطمت، وكان صلى الله عليه وسلم يشب شبابا لا يشبه الغلمان، فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما كأنه ابن 4 سنين. قالت حليمة فلم يزل الله تعالى يرينا البركة ونتعرفها حتى بلغ صلى الله عليه وسلم 2 سنين فكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان. أخرجه ابن حبان في صحيحة وإسناده منقطع، والقصة كما مر لها شواهد كثيرة ثابتة صحيحة كما مر. قال الإمام الذهبي فكان صلى الله عليه وسلم يشب في يومه شباب الصبية في الشهر، ويشب في الشهر شباب الصبي في سنة. قالت حليمة فقدمنا به على أمه زائرين لها ونحن أحرص شيء على مكته فينا لما كنا نرى من بركته، فكلمنا أمه وقلت لها لو تركت بني عندي حتى يغلب فإني أفشى عليه وباء مكة. قالت حليمة فلم نزل بها حتى ردته معنا. ذكر ذلك ابن هشام في سيرته والذهبي في السيرات النبوية وجود الذهبي إسناده. قالت حليمة فلم نزل بها أي بآمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم حتى ردته معه. وهكذا عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بادية بني سعد. وقعت حادثة عظيمة آنذاك، هي حادثة شق صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بادية بني سعد، وقد وقع ذلك مصرحا به في رواية الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك عن عتبة بن عبد السلمي أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف كان أول شأنك يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر، فانطلقت أنا وابن لها في بهم لنا. والبهم بفتح الباء جمع بهمة، وهو ولد الضأن الذكر والأنثى. فانطلقت أنا وابن لها في بهم لنا، ولم نأخذ معنا زادا. فقلت: يا أخي اذهب فأتنا بزاد من عند أمنا، يريد حليمة رضي الله عنه. فانطلق أخي ومكثت عند البهم، فأقبل طيران أبيضان كأنهما نسران، فقال أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ قال: نعم. فأقبلا يبتدراني فيسرعان إلي، فأقلاني فبطحاني إلى القفا، فشق بطني ثم استخرج قلبي فشقاه، فأخرج منه علقتين ثوداوين. فقال أحدهما لصاحبه: ائتني بماء ثلج، فغسل به جوفي. ثم قال: ائتني بماء برد، فغسل به قلبي. ثم قال: ائتني بالسكينة، فذراها أين تراها في قلبي. ثم قال أحدهما لصاحبه: حصه، فحاصه أي خاطه، وختم عليه بخاتم النبوة. ثم انطلقا وتركاني، وفرقت أي فزعت فرقا شديدا. ثم انطلقت إلى أمي فأخبرتها بالذي لقيته، فأشفقت علي أن يكون ألبس بي أي خولطت في عقلي. قالت: أعيذك بالله. فرحلت بعيرا لها، وحملتني على الرحل، وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي، فقالت: أو أديت أمانتي وذمتي وحدثتها بالذي لقيت؟ فلم يرعها ذلك، وقالت: إني رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور أضاءت منه قصور الشام. الحديث أخرجه أحمد في المسند، والحاكم في المستدرك، والذهبي في سيرته وصحح إسناده، وأخرجه ابن إسحاق في السيرة عن خالد بن معدان بسند حسن، وأورده الحافظ ابن كثير في البداية وقال: وهذا إسناد جيد قوي. وروى الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منه. ثم غسله في فصط من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، يعني ظئرة، والظئر المرضع التي ترضع غير ولدها. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، يعني ظئرة، فقالوا: إن محمدا قد قتل. فاستقبلوه وهو منتقع اللون، أي وهو متغير اللون. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. الحديث عند مسلم في الصحيح. وقال الحافظ في الفتح: والحكمة من شق صدره صلى الله عليه وسلم وهو صغير نزع العلقة السوداء التي من حظ الشيطان من كل بشر، ثم إخراجها بعد خلقها كرامة ربانية، فهو أدل على مزيد من الرفعة والكرامة. وبنزعها منه نشأ صلى الله عليه وسلم على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان. كم كان عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وقع هذا الحادث، يعني شق صدره صلى الله عليه وسلم؟ ذكر ابن إسحاق أن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما شق صدره الشريف

فرد سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري، ثم غسله من ماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانة فأفرغها في صدري، ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء. وذكر حديث الإسراء والمعراج. قال الحافظ في الفتح: ثم وقع شق الصدر عند إرادة العروج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء ليتأهب للمناجاة، فيترجح بعد دراسة أسانيد هذه الأحاديث أن الذي صح في هذه الحادثة، أي حادثة شق الصدر، أنها وقعت له مرتين صلى الله عليه وسلم، الأولى وهو صغير عند ضئبه في بني سعد كما في رواية أنس رضي الله عنه، والثانية في ليلة الإسراء والمعراج كما في رواية أبي ذر ومالك بن صعصعة رضي الله عنهم. قال الحافظ في الفتح: وجميع ما ورد من شق الصدر واستخراج القلب وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة مما يجب التسليم له دون التعرض لصرفه عن حقيقته لصلاحية القدرة، فلا يستحيل شيء من ذلك. وهذا تعليق متين يصدق على هذه الحادثة، يعني شق الصدر، وعلى غيرها مما أكرم الله تبارك وتعالى به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهل كانت حادثة شق الصدر بأعجب من الإسراء به والعروج به إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى إلى ما بعد ذلك، ثم رجوعه بعد من هذه الرحلة العظيمة وفراشه لما يبرد بعد، هل كان شق الصدر بأعجب من هذا؟ لقد تقرر شق الصدر غير مرة، حصل مرة ثانية عند الإسراء والمعراج، وهذه المرة ثابتة بالأحاديث الصحيحة في رواية الشيخين البخاري ومسلم وكذلك عند غيرهم. المرة الأولى في بادية بني سعد لنزع العلاقة السوداء التي هي حظ الشيطان من كل بشر، فخلقت في النبي صلى الله عليه وسلم تكملة للخلق الإنساني، ثم إخراجها بعد خلقها كرامة ربانية، فهو أدل على مزيد الرفعة والكرامة من خلقه بدونها، وبنزعها منه نشأ على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان والاتصاف بصفات الرجولية من الصغر، فلا لهو ولا عبث، وإنما هو الكمال والجد. وأما الثانية فكانت استعدادا لما يلقى إليه في هذه الليلة من أنواع الفروضات الإلهية وما سيريه ربه فيها من الآيات البينات، ولإدراك مرامي المثل الرائعة التي ضربت له في مسراه وفي معراجه، وكلها تحتاج إلى شرح الصدر وثبات القلب. المنكرون لشق الصدر والمشككون فيه كثيرون، فبعضهم من بني جلدتنا يتكلمون بلساننا ويصلون إلى قبلتنا ولا يتبعون المنهج العلمي الصحيح عند علمائنا، إن كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل. فهذا ملخص المنهج العلمي عند علمائنا من سلفنا الصالحين: إن كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل، يعني إذا كنت تأتي بالأخبار فنلزمك بصحة المنقول، وإن أتيت بدعوى مجردة فنلزمك بإقامة الدليل، فإن كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل. وقد مر أنه إذا ثبت النقل فلا كلام، والعلماء مع ذلك ينقضون المتن كما ينقضون الإسناد، ليس كما يفترى على المحدثين عليهم الرحمة من أنهم لم يوجهوا العناية النقدية إلا إلى الإسناد وتركوا المتن بما فيه، لا، بل إن العلة تعرض للمتن كما تعرض للإسناد، والاضطراب يعرض للمتن كما يعرض للإسناد، والإدراج يدخل في المتن كما يدخل في الإسناد، والشذوذ يكون في المتن كما يكون في الإسناد. من غير ذلك من هذه القواعد التي أجروها على المتن والإسناد معه. ولكن لأن الإسناد هو أول ما يقابلك عند النظر في الحديث فنظروا فيه أولا، أكانوا يتركون الإسناد وينظرون في المتن؟ ربما كان المتن صحيحا وكان الحديث كذبا محضا كما هو في أنواع الوضع، فربما أتوا بقاعدة صحيحة أو بحكمة معتبرة ثم جعلوا لها إسنادا نظيفا، فيكون المتن صحيحا ويكون الحديث موضوعا. أفيتركون الإسناد الذي يستدل به على الوضع في هذه الحال ويأخذون بنقد المتن؟ بنوا بنقد الإسناد أولا، هو أول ما يقابلهم، فإذا ما ثبت الإسناد ثنوا بالنظر في المتن، فربما ردوا الحديث وله إسناد نظيف. الشذوذ ما هو؟ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، حتى إن الحافظ ابن حجر ليأتي بكلام كأنه تعجب، يقول الحديث الشاذ تنطبق عليه الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الحديث الصحيح، لأن الحديث الصحيح هو ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. أدخلوا نفي الشذوذ شرطان سلبيان وثلاثة شروط إيجابية. فالحديث الصحيح ما رواه العدل الضابط عن مثله هو اتصال الإسناد من غير شذوذ ولا علة. الشذوذ ما هو؟ قالوا مخالفة الثقة، والثقة عدل ضابط، والإسناد متصل، ولكن خالف فيه الثقة من هو أوثق منه، فالشذوذ يلحق المتن كما يلحق الإسناد. فربما كان الحديث ظاهر الصحة، بل ربما كان ظاهر الصحة إسنادا ومتنا، لأن العلة ما هي؟ والتوسع في إطلاقها على ما ليس بعلة على حسب الاصطلاح شائع فاش في أقوال علمائنا، وأما عند العلماء في أصل الاصطلاح فهي سبب غامض خفي يطعن أو يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهرة صحته، مع أن الظاهرة الخلوص من هذا الضعف والخلوص إلى الصحة. فإذا يكون الحديث صحيح والعلة تكون خفية وتقدح في صحته ويرد بسبب علته، والصحة ظاهرة عليه إسنادا ومتنا ولكن فيه علة خفية. فهذا الوصف بالخفاء ربما خولف في إطلاق أن الحديث أعل لكذا، وتكون هذه المسألة التي أعل بها تكون ظاهرة غير خفية فلا يكون متفقا مع الاصطلاح. ولكن في الأصل قد يكون الحديث ظاهر الصحة سندا ومتنا وهو مردود لوجود علة خفية فيه لا يطلع عليها إلا العلماء الجهابذة من النقدة من المحدثين عليهم الرحم. إذن فإذا ثبت عندنا الحديث فينبغي علينا أن نسلم به، وأن نسلم هذا الأمر لأهله. في مسألة التصحيح والتضعيف اعترض كثير على أهل السنة فقالوا لهم أنتم تحاربون التقليد وتتورطون في التقليد، فقالوا كيف؟ قالوا تقولون صححه فلان ضعفه فلان إلى غير ذلك، فأنتم في هذا مقلدون. قال الشوكاني لا، إنما هذا من باب قبول قول الثقة، إنما هذا من باب قبول قول الثقة، وأنت خبير بأن طلاب العلم بأن المسلمين لن يكونوا جميعا من المحدثين، والمحدثون كما هو معلوم درجات، وليس كلهم يطلع بما يتعلق بالتصحيح والتضعيف. فهذا كما قال العلامة الألباني يحتاج إلى 12 سنين في البحث في هذا العلم الشريف حتى يستوي للباحث قدماه على الصراط المستقيم. أما أن يأتي طالب علم بكتاب في الجرح والتعديل ويأتي أيضا بكتاب في علم المصطلح ويقرأ بعض القواعد وينظر في الرجال إذا ما وجد الواحد منهم في إسناد ثم يقول حديث صحيح ويكون ضعيفا أو موضوعا، هو لا يدري كما هي فاشية هذه السقطة عند كثير من طلاب العلم ويتعجل يصحح ويضعف. ما لك ولهذا الشأن؟ إن إثبات ما لم يثبت كنفي ما ثبت، فكله تشريع وكله إدخال في الدين أو نفي منه ما لم يدخله أو ما أدخله. فالحكم على الأحاديث يكون قولا على الله بغير علم إذا وقع من غير مليء في هذا العلم. فالذين يتهجمون على التصحيح والتضعيف شاهت وجوههم. ومن عجب أن طالب العلم يتعدى يصحح ويضعف ويلقي من المطابع بأطنان من الكتب يأخذها من يحسن الظن به ويأخذ بحكمه، صححه فلان وضعفه فلان، ثم يستدركه على نفسه بعد سنوات ينزل كتابا آخر إلى الأسواق فيه ما تراجع عنه. كنا في غنى عن هذا كله، وأنت كنت في غنى عن الإثم، ما الذي جعلك تتهجم؟ إلزم حدك من تكون وما تكون. لو جمع علمنا كله في هذه الأمة الآن وعصرنا حتى يخرج منا ما تعلمناه ما بلغ علم أحد. كان حافظا يحفظ 1000 حديث ويميز، كان ناقدا يصحح ويضعف بعلم، وكان إماما في العقيدة في الحديث في الفقه في اللغة في الأدب، إلى ما أشار إليه شيخه الإمام الشافعي فقال أحمد إمام في 6 علوم وذكر منها اللغة. والشافعي نفسه قضى ما قضى من السنوات في بادية بني هذيل ليحمل شعر الهذليين وهو من أفصح الشعر العربي. قال راوية العرب الأصمعي صححت شعر الهذليين على فتى من قريش يقال له محمد بن إدريس، وكان يجلس في مجلس شيخه سفيان بن عيينة، فيأتي سفيان بالحديث على وجهه إسنادا ومتنا ثم يقول ما عندك فيه يا شافعي، أي في المعنى معنى المتن، فيقول ما أصاب الله عليه وهو جالس بين يدي شيخه في حلقته يتلقى منه الحديث. وكان فصيحا لأنه قرأ على مالك فأعجبه، أعجبته قراءته من أفصح العرب. الشافعي قال عنه الشيخ العلامة أحمد محمد شاكر في تعليقه في حاشية من الحواشي على الرسالة عندما قال الشافعي يا اتفق، فكتب العلامة أحمد شاكر وهو من هو في اللغة وفي الأدب كما في الحديث وغيره، قال الشافعي ممن تؤخذ عنهم اللغة فهذه تؤخذ عنه. فتجد الواحد من هؤلاء لا يقيس نفسه بأحد، هو فوق الجميع. ما هذا؟ وهذا لا يجعل للعلم مردودا. العلم يورث الخشوع، وكل علم لا يورثك خشوعا فهو عليك. إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأن العلم فيه مزلق خطير، إن لم يكن لك كان عليك. إياك، العلم إن لم يكن لك كان عليك، بمعنى أنك تقيم الحجة على نفسك، فإن لم يكن لك ولم يورثك خشية وخضوعا، فكلما تعلمت عرفت حقيقة جهلك وأنك لم تعلم شيئا. والعلم بحر لا ساحل له، فينبغي علينا أن نتطامن وأن نتقي الله تبارك وتعالى وأن نضبط المسيرة، المسيرة العلمية، وأن نكف ألسنتنا عن اللغو والباطل والكلام بلا علم، لأن الكلام على الله تبارك وتعالى بلا علم أكبر الذنوب، أكبر من الشرك بالله تبارك وتعالى، كما قال العلامة ابن القيم وهو يفسر آية الأعراف، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قال هذا أكبر الكبائر صرة. فإذا سئل ما حكم شرب كذا، ما حكم أكل كذا مثلا، فأنت تقول حرام، يا رجل الذي يحرم ويحلل هو الله، من أين أتيت، من أين أتيت بهذا؟ وكذلك في النوازل تقع النازلة يتصدى لها فسل لا يدري قبيلا من دبير، والنوازل لا يتصدى لها إلا المتمكنون من العلماء الذين يستنبطون الحكمة من الكتاب ومما جاء به النبي المهاب صلى الله عليه وسلم. أمور كثيرة تحتاج إلى إعادة ضبط. ينبغي عليك أن تبحث عن الخشوع، وهو أول ما يرفع من الأمة في معنى الحديث، يوشك أن تدخل المسجد الجامع فلا ترى فيه خاشعا. هو مملوء من المسلمين يصلون أو ينتظرون الصلاة وليس فيهم خاشع، أليس هذا بمنطبق علينا؟ خشوع يظهر في اللفظ، يظهر في اللفتة، في الحركة، في السكنة، في كل شيء، خاشع كالأرض الخاشعة المتطامنة التي إذا أنزل عليها الماء ربت واهتزت وأنبتت من كل زوج بهيج، ولكن في حال الخشوع تطامن وخضوع، مذلة لرب الأرض والسماوات، معرفة بحقيقة العبد، أنت عبد، وما هذا شأن العبد مع سيده حتى فيما يتعلق به وحده. فالتشريع حقه، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. هذا الكلام عن من؟ عن خليل الرحمن محمد، وحاشاه، فإنه سئل سؤالا لو سئله عمي اليوم من الأمة لأسرع في الجواب فيه كالسكين في قطعة الزبد. فما بالك بطالب العلم، أيجمل به أن يصمت وقد سئل؟ آفة، يعني أنت لا تدري قدر لا أدري، أنت لا تدري قدر لا أدري، قدرها عظيم، فإنك إن عرفت قدرها علموك، يعني إذا قلت لا أدري علموك حتى تدري، وإذا قلت أدري سألوك حتى لا تدري. فآفة كبيرة عند كثير من طلاب العلم أنه إذا سئل يعز عليه جدا ويعتبرها منقصة ألا يكون عالما بجواب السؤال. ما شاء الله، عليم أنت بكل شيء، حط بالدين علما كما تقول أحيانا الحديث بالتوثيق، تقرأه حتى لا يأتي فسل من الفسول وعلد من العلود فيقول هذا هو نقرأ. وماذا في ذلك؟ كان أحمد مع حفظه لمليون حديث لا يحدث إلا من كتاب. قال علي بن المديني رحمه الله الذي قال فيه البخاري ما احتقرت نفسي في مجلس أحد، ما احتقرتها في مجلس علي بن المديني رحمهما الله تعالى، البخاري وعليا، يقول: أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب. ماذا في ذلك؟ فإذا تقول الحديث فأعترض كمعترض، يقول: هذا الحديث هذه أول مرة أسمعه. فاعتراضه بأنه لم يسمعه من قبل. ما شاء الله، يعني أنت سمعت كل الأحاديث، فإذا سمعت هذا وأنكرته لم يصر حديثا. لقد اعترضوا على قولهم: كل حديث لا يعلمه ابن تيمية فليس بحديث. قالوا: كيف هذا؟ لا يحيط بالسنة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وشيخ الإسلام هو من هو قيمة وقامة رحمه الله تعالى، ومع ذلك لم يقبل هذا فيه، لأن السنة لا يحيط بها إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فمن آفات الطلاب في هذا العصر أن الواحد منهم لا يجرؤ ولا تقوى نفسه ولا تنبعث عزيمته إلى أن يقول: لا أدري، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أدري، ومع أن أمين الوحي جبريل قال: لا أدري، ومع أن الملائكة المطهرين قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا. عندما سألهم الرب تبارك وتعالى عن الأسماء قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وجاء كما في رواية الحاكم في المستدرك عن جبير بن مطعم قال: يا رسول الله، ما شر البلدان؟ قال: لا أدري حتى أسأل جبريل. فجاء جبريل فقال: يا جبريل، ما شر البلدان؟ قال: لا أدري حتى أسأل ربي. ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سألتني عن شر البلدان فقلت: لا أدري حتى أسأل ربي، وقد سألت ربي فقال: شر البلدان أسواقها. ما شر المواضع في البلدان؟ السؤال ليس عن شر البلدان من حيث هي البلدان، فإنما عن شر المواضع في البلدان. فمن أجل هذه الكلمة أسواقها، قال أمين الوحي جبريل ومقدم الملائكة: لا أدري. وقال الأمين محمد صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن: لا أدري. واليوم سل من شئ إلا من رحم الله، ما شر البلدان؟ فربما يقول لك: سفك الأحمر. سل تكفيريا، سل حداديا، سل منحرفا ظالما، ماذا سيقول لك؟ فإذا كان من خارج مصر قال مصر، والمصري يقول بلد كذا وهكذا، وهو لا يدري حقيقة السؤال، فضلا عن أن يعرف الإجابة الصحيحة. فالله المستعان. فإذا جاء النص فكله إلى عالمه سندا للثبوت ونفيه، ومتنا للمعنى وفهمه. ينبغي عليك أن تتطامن، أنت تريد أن تتعامل مع النصوص ولست مؤهلا. الشافعي يقول: خرجت من بغداد وتركت بها أحمد بن حنبل وهو إمام في ستة علوم، معنى ما قال، وذكر منها اللغة. فتجد بعض هؤلاء الطلاب لا يستطيع أن يقرأ في كتاب، وإذا قرأ فإنه لا يفهم شيئا، لأن اللغة العربية إنما تفهم لتقرأ، لا تقرأ لتفهم. سائر لغات البشر تقرأ لتفهم، وأما لغتنا فتفهم لتقرأ. يعني إذا قرأت قول الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولم يكن القول الإلهي الكريم مضبوطا بالشكل، فأنت تحتاج إلى الفهم. إذا لم تكن له حافظا، وإلا وقعت في أن القاعدة السائدة أن يتقدم الفاعل على المفعول، وأما تقديم المفعول على الفاعل فهو أضرب كثيرة في البلاغة بحثها علماؤنا، كما في هذا الموضع: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالخشية واقعة من العلماء لا من الله جل وعلا. وأما على القاعدة الشائعة فسيضبط لفظ الجلالة بالضم على الفاعلية، ويجعل العلماء بالنصب على المفعولية، فكأن الخشية وقعت من الله حاشا وكلا من العلماء، وهذه إحالة للنص. فينبغي أن تفهم أولا لتقرأ قراءة صحيحة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. المفعول هنا مقدم أيضا، فالابتلاء واقع على إبراهيم وواقع من الله رب العالمين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، الفاعل الله جل وعلا هو الذي ابتلى إبراهيم الذي ينصب على الفاعلية، إذا لم يكن مضبوطا فإنك حينئذ إذا لم تكن فاهما قرأته قراءة خاطئة، وفيها إحالة للمعنى أيضا. فلغتنا الشريفة تفهم، نحن أهل الفهم لغة وديانة، نحن المسلمين أهل الفهم، يرموننا بأننا لا نفهم، لا، المسلمون أهل الفهم ديانة ولغة وسلوكا وفهما للحياة في تطورها وفي حركة حياتها، لكنه ظلم الذي لا يقابل بما يدفعه من إثبات الضد. أثبتوا ضد ذلك، أثبتوا أنكم أنتم الذين تفهمون حق، لا، لا يثبتوا. عقول متصلبة وألفاظ جاسية قاسية وحركات متشنجة، فأنى ينظر إلى مثل هؤلاء؟ رفق ورحمة، وكما سترى في سيرة ومسيرة نبي الرحمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن ننظر في النص، إذا ثبت لا كلام، إن كان خبرا نقول سمعنا وصدقنا، وإذا كان أمرا نقول سمعنا وأطعنا. هذا هو الإيمان الذي يطلب من المسلم، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يفهمنا حقيقة ديننا، نسأل الله أن يرزقنا الفهم لحقيقة الدين، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.